هذا أنا ذكرت لكم فيما سبق أن الماء عند الجمهور ينقسم إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. الطهور هو الطاهر في نفسه، المطهر لغيره، الباقي على خلقته، يعني لم يتغير بشيء. والطاهر هو ماء باق على اسمه وتغير بغيره، تغير بما بمثل ما ذكره الأخ، بورد أو بورق الشجر أو بأي تغير آخر، المهم تغير بطاهر. هذا يجوز التطهر به عند بعض أهل العلم، لأن القسمة أيضا عند بعض أهل العلم عند فقهاء الحنفية تنقسم إلى قسمين فقط: طاهر ونجس. طاهر ونجس، فيدخل في الطاهر الطهور الذي لم يتغير، والطاهر الذي تغير بطاهر، الماء الذي تغير بطاهر. وهذا القول رجع، يعني كونه مثلا تصح الطهارة بالماء الذي تغير بطاهر، رجحه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وهو ممن تعرفون، الرجل المحقق المعروف. أين نشأ ابن تيمية؟ تعرفون أين نشأ؟ في الشام. في الشام. هذا الرجل يقول عنه الذهبي رحمه الله: كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. ويقول عنه الشيخ الألباني، تعرفون الشيخ الألباني، يقول رحمه الله: لو كنت مقلدا أحدا لقلدت هذا الرجل. فابن تيمية محقق رجح هذا القول، وهو قول الحنفية، وهو أن الماء ينقسم إلى قسمين فقط: طاهر ونجس. نعم. ما هي علامات قبول الحج؟ علامات قبول الحج قال بعض أهل العلم: أن تكون حال صاحبه بعده خيرا من حاله قبله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأتبع الحسنة السيئة تمحها، وأتبع الحسنة السيئة تمحها. فمن علامات القبول أن تكون حال صاحبه بعده خيرا من حاله قبله. نعم. لقد عمت البلوى بالمدايح النبوية ومعها الموسيقى، فما قولكم في ذلك؟ أنا أسألكم الآن عن هذا: هل هذه المدايح النبوية وتصحبها الموسيقى، هل هو لائق يعني شرعا وذوقا؟ هل هو ذائق يعني يلو يلو يعني هذا الأمر هل هو لائق ذوقا يعني يخلي الشرع في الأخير، هل هو ذائق لذوق الإنسان المؤمن؟ الجواب لا. كيف تكون مدايح نبوية وتصحب الموسيقى؟ أليس في هذا احتقار للنبي صلى الله عليه وسلم واستهانة به؟ بلى. ثم إن هذه المدايح النبوية يصحبها كثير من الأمور الشركية، هذه المدايح النبوية يصحبها كثير من الأمور الشركية، كقول القائل: يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به. يا أكرم الخلق من هو؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به، سواك عند حلول الحادث العممي. يعني كيف الكلام هذا؟ ويقول أيضا نعم: يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به، سواك عند حلول الحادث العممي. وذكى وفيه شركيات أخرى غير هذا، هذه شركيات. يعني ماذا جعل لله عز وجل إذا كان يقول ما له من يلوذ به سواك عند حلول الحادث العممي؟ ثم أيضا يا إخوة، كثير ممن يعني يكون مغرما بهذه المدايح مع الموسيقى يعتاض بها عن القرآن ويقضي عليها أوقات كثيرة طويلة عن سماع القرآن، مع أن الحرف الواحد من القرآن بعشر حسنات. هذا يليق يا إخوان؟ لا. نعم. والآن انتشرت الأصوات النسائية في المدايح، ما قوله؟ قولا الآن يقول أيضا: الأصوات النسائية انتشرت أيضا في المدايح النبوية، وتعلمون أن صوت المرأة فتنة للرجال، يعني فتنة يفتتن به الرجال، فما تأتي مخالفة الشرع يا إخوة إلا بالشر والعياذ بالله، وتأتي بضعف الإيمان، وتأتي بالأمور التي لا يرتضيها المؤمن. والمعلوم أنه لا يمكن أن يجتمع في قلب المؤمن حب الأغاني والإيمان أبدا، لا يجتمع حب الإيمان، لا يجتمع الإيمان وحب الأغاني في قلب مؤمن. نعم. هناك تضارب في الفتوى في الرمي من الناس من رمى قبل الزوال ومنهم بعد الزوال. هذا صحيح، صحيح فيه تضارب في الفتوى، وهذا بناء على كلام أهل العلم، لكن جمهور أهل العلم وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم أن وقت الرمي يبدأ بعد الزوال، بعد زوال الشمس، هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. الرمي قبل الزوال أجازه بعض أهل العلم للحاجة، أجازه بعض أهل العلم للحاجة واستدلوا بأدلة، فمن رمى قبل الزوال لا ينكر عليه ولا يؤمر بالإعادة، لكنه يرشد إلى الأفضل، وهو الرمي بعد الزوال، الرمي بعد الزوال عملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية، والقائل خذوا عني مناسككم. نعم. وضح لنا معنى من استطاع سبيلا. من استطاع سبيلا يعني ما استطاع سبيلي للحج، يعني وجد الزاد والراحلة، وجد المركوب وما يتبلغ به إلى الحج، ما يتبلغ به إلى البيت ويعود به إلى بلده، هذا هو المقصود كما ورد في الحديث. نعم. أرض يوجد بها مقبرة، هل يجوز نبش هذه القبور وبناء مكانها مدرسة قرآنية؟ إذا كانت قبور مسلمين لا، لا يجوز نبشها، إذا كانت قبور مسلمين لا يجوز نبشها، لأن حرمة المسلم الميت كحرمته حيا. نعم. هل إحرام أهل السودان من جدة؟ أهل السودان يقال أن أهل سواكن وأهل بورسودان يقولون أنها مقابلة لجدة تماما، إذا كان الأمر كذلك يحرمون من جدة، أنا ما أدري عن المسألة يعني، لكن هذا الذين يأتون في السفن ويأتون على جدة مباشرة، أما الذين يأتون في الطائرة فيقولون أنهم يمرون على رابغ، فإذا كان يمرون على رابغ يحرمون، إذا حاذوا رابغ يحرمون، فليتأكدون. أنا بالنسبة للمحاداة يعني سواكن وبور سودان، يقول لي بعض طلاب العلم أنها في الخريطة موازية لجدة تماما، فإذا كانت كذلك وأتوا عن طريق البحر يحرمون من جدة. نعم. ويحتاج إلى تحقق عندكم هناك إن شاء الله من العلماء. نعم. خلاص خلصت الأسئلة. نعم. يجوز. نعم، هذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في تغسيل ابنته زينب. لا بس طاهر، هذا طاهر، وهذا لا يعني ليس المقصود منه رفع الحدث، لأن الميت لا يرتفع حدثه، ولكن المقصود به التعبد فقط. نعم. هل الخروج إلى المدينة المنورة من مكة للزيارة ليومين أو ثلاثة هل يستلزم طواف الوداع؟ نعم، إذا أردت أن تخرج بعد الحج من مكة تودع، إذا أردت أن تخرج عن الحرم تودع، سواء كان الخروج إلى المدينة أو إلى غيرها. بقيت الأسئلة إن شاء الله غدا إن شاء الله.